بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الصيد بالكلاب المعلمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. نعم، إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا التوصل إلى تذكية الحيوان بالنحر والتذكية والصيد. الصيد فيما لا يقدر عليه من طائر أو زاهر، والنحر للإبل، والذبح لما سواه. هذا الحديث علي بن حاتم رضي الله عنه صاحب صيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه. قال: فيمسكن علي كما في القرآن، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أنهن يمسكن لأصحابهن لا لأنفسهن، ولذلك لا يأكل. لو أكل الصيد من صيده، لو أكل الكلب من صيده لم يحل، لأننا نعلم أنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه، والله عز وجل يقول: مما أمسكنا عليه. قال: وأذكر اسم الله عليه، يعني أقول بسم الله عند إرسال، لأن إرسال الكلب بمنزلة إطلاق الرصاص، فيسمي الله عليه إذا أرسله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. كل هذه فعل أمر، والمراد به الإباحة، لأن الأمر إذا وقع جوابا عن سؤال عن محظور صار للإباحة. وقوله: وإن قتلنا، ظاهره أنه لا يشترط أن يجرحه الكلب، بل لو خنقه وأتى به ميتا حل. وهذا ظاهر الآية الكريمة لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر؟ فالجواب أن الجمع أن قوله ما أنهر الدم هذا فيما يذبح وينحر، في جميع قوله إلا السن والظفر. وأما الصيد بالكلاب فلا، فليس بشرط، لا يشترط. فإذا أتى به ميتا ولو بالخنق فهو حلال، لكن لو شككنا هل هذا الكلب صاده أو وجده ميتا وأتى به، فما الأصل؟ التحريم. الأصل التحريم حتى يتبين أنه صاد. ولهذا قال: كونوا مما أمسكنا عليه، ونحن لا ندري أمسكه أم لا. لو كان فيه جرح عرفنا أنه هو الذي صاده، وأما إذا لم يكن فيه جرح ما ندري. وفهم من فوائد هذا الحديث: أولا، أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنها. أقول ينبغي بمعنى يجب، فإذا أردت أن تبيع وتشتري فعليك أن تتعلم عادي. نعم، أحكام البيع والشراء. إذا كنت حراثا فعليك أن تسأل عن أحكام الحرث ومتى يجوز بيع الزرع وبيع الثمر. إذا كنت صيادا فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد. وهذا من العلم الواجب عينا، لأن العلم واجب كفائي وواجب عيني. وفي هذا الحديث من الفوائد: ف

وذكرت اسم الله عليه، فهذا شرط ما تسقط. في الذبيحة تسقط. وهذا القول من غرائب الأقوال، لأنك إذا تأملت وجدت أن الاستدلال بالسنة في هذا وهذا على حد سواء. حتى الذبح قال ما نهر الدم وإيش وذكر اسم الله عليه، فلا فرق. ثم إن إذا عذرنا الذابح فعذر الصائد أولى، لأن الذبح يأتي بهدوء وطمأنينة والإنسان يقود الذبيحة وهو متغير، لكن الصيد على العكس من هذا، يأتي بغتة وتجد الصائد خصوصا المبتلى بحب الصيد من حين ما يشوف الصيد يتراكد يركض وين البندق وين الكلب، نعم فينسى. فإذا لم نعذره في الصيد فعدم عذره في الذبيحة أولى. ولهذا كان قول الراجح اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن متروك التسمية لا يحل سواء تركها ناس أو جاهل. وفيما هذا الحديث دليل على أنه لو وجد مع صيده مع كلبه كلاب أخرى فإنه لا يأكل. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتل الصيد كلبه أو الكلاب الأخرى. والعلم بسبب الحل شرط، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشركا كلب ليس معه، فإن أشركا كلب ليس معها فلا تأكل لأنك لا تدري. فإن علمت أن كلبك هو الذي سبق وصاده وأن الكلاب تبعته بعد أن صادها تحل أو لا تحل؟ تحل، لأن حصل الألم. ثم سألوا عن المعراض. المعراض شيء مثل العصا يحذف عن الصيد، فهل يحل الصيد إذا مات بهذا المعراض؟ فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله قال إن رميت، نعم، إذا رميت بالمعراض فحزق فكله وإن صاره في عرضه فلا تأكله. خزق يعني شق الجلد، ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه، لأن المعراض رأسه حاد. وعليه فإذا رمى بالمعراض فإن أصابه بعرضه فهو وقيد لا يحل، وإن خزقه فهو حلال. لننظر الآن هذه البنادق المعروفة عندنا هل هي تخزق أو تقتل بثقلها؟ الأول تخزق لا شك، لأن هي صغيرة، لولا قوة نفوذها ما نفذت. قوة نفوذها بمنزلة كون السكين أو المعراض حادة. طيب الصيد بما يسمونه إيش؟ نباط. إيش؟ حذاف. حباب. حذاف. طيب حذاف وخذاف. طيب المهم على كل أنتم فعلون ولا لا؟ طيب ها أيه؟ الحذاف والنباط واحد مترادف. على كل حال هي عبارة عن وش هو؟ عن سيل مطاط، يضعون في طرفه حجرا ويمطونه هكذا ثم يطلقونه، فالحجر ينحذف بسرعة. إذا أصاب فإنه لا يحل، لأنه لا يمكن أن يقتل بالخصب، وإنما يقتل بالثقل. ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت

الشرط الرابع ألا يأكل منه، فإن أكل فإنه لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني أمسك لنفسه. فهذه أربع شروط. يشترط أيضا أن يكون مرسل الكلب ممن تحل ذبيحته، وهو المسلم أو الكتاب، اليهود أو النصارى. فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا لا يحل شيء. يشترط أيضا أن يكون ممن له عقل، أي الذي أرسله ممن له عقل، أن يكون عاقلا. فإن أرسله مجنون يعبث فإنه لا يحل، وذلك لعدم القصد، لعدم القصد. طيب، وهل يشترط أن يصيد ما أرسله عليه، أو لو أرسله على شيء وصاد غيره حل؟ هذا في احتمال أن يكون حلالا أو أن يكون حراما، لأنه تنازعه شيئا. الأول الإرسال، يعني أن الكلب أرسل من صاحبه، وهذا يقتضي أن يكون حلالا. والثاني عدم قصد هذا الصيد بعينه، وهذا يقتضي أن يكون حراما. فالاحتياط أن لا يؤكل. ويستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أنه لا بد فيما تشترط فيه الذكاة أن نعلم أنه ذكي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فلو وجدنا طائرا ميتا وفيه أثر الجرح، لكن لا ندري من أي شيء كان هذا الجرح، فإنه إيش يحل؟ لا يحل، لأنه يعني لابد أن نتيقن أن ما صيد أو ذبح كان على وجه شرعي. طيب، فإن صاده من يحل صيده، ولكن لا ندري هل سمى أو لا، وهل أدركه حيا ولم يذكه أو لا، فإننا لا نبالي بهذا، لأن الصائد ممن يحل صيده. والأصل نعم، الأصل عدم وجود المانع، ولهذا صح في ولهذا جاء في حديث البخاري في صحيح البخاري أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكان حديث عهد بكفر. انتبه يا صاحب، انتبه. وقالت: وكان حديث عهد بكفر. وكون حديث عهد بكفر يرجح أنهم لا يعرفون التسمية، ومع ذلك قال: سموا أنتم وكلوا، لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله إيش؟ الصحة. طيب، إذا وردنا لحوم من أهل الكتاب، نعرف أن الذي سوى ذبحها أهل الكتاب، هل لنا أن نأكلها ونحن لا ندري هل ذكر اسم الله أو لا، هل ذكر اسم المسيح أو لا، هل صعقوها بالكهرباء أم لا، أو لا نأكل؟ نأكل ولا نسأل، ولا ينبغي أن نسأل، لأننا لم نكلف بهذا، وهو من التنطع. يستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أن الكلب لو خنقها ولم يجرح فهي حلال. من أين يؤخذ؟ نعم، فقل: إذا أمسكنا عليك وإن قتلنا. وإن قتل، ولو كان الجرح شرطا لقال: إذا جرحنا. وعلى هذا فلو أن الكلب خنق الأرنب حتى ماتت وجاء بها فإنها حلال. فلو قال قائل: ألا يمكن أن يكون وجدها ميتة؟ فالجواب: نعم، الإمكان يمكن، لكن الاحتمالات العقلية لا عبرة بها في مثل هذه المسائل. ويقال: الأصل أنه الذي قتله لأن أرسلناه إليها. وفي هذا أيضا الدليل على أن الذي له الشيء يكون أضبط لغيره، أضبط من غيره فيه. أنت كيف ذلك؟ لأن عديا كان من الصيد، فيكون ما رواه نحو هذا أضبط ممن رواه من لم يمارس هذه المهنة، كما مر علينا في حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. وأبو هريرة كان يقول: أو حرث. قال أظنه ابن عمر قال: وكان أبو هريرة صاحب حرث، يعني يضبط ما يتعلق بمهنته، وهذا أمر معروف بالحس. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مثل العصا، رأس محدد يرسلونها على الصيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حل ما صيد به تفصيل: إن أصاب بعرضه علل، إذا أصاب بعرضه فإنه لا يؤكل. ليش؟ هل تعرف المعراض؟ ها؟ تعرف ما هو؟ المحدد الرأس. طيب، إذا أصاب بعضه لم يحمل، لماذا؟ سليم، لماذا؟ نوبة واحدة. لا، لأنه لم يجرح. زين، فهو ما أنهر الدم. نعم. تمام. فيحل. إذن العلة في هذا أنه إذا أصاب بعرضه لم يجرح، وإن أصاب بحد فإنه يجرح. وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقتل، أصاب بعرضه فقتل. يفهم منه أنه لا أدركته قبل أن يموت فذكيته فهو حلال، حتى لو وصل إلى حال نعلم أنه لن يعيش، لكن في حال فإنه حلال. أما لو أدركناه ويضطرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال. وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل، وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عظم من أعضائه، ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأصح، لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلا يتحرك. أما إذا لم يخرج منه إلا دم خافر بارد يتقطع فهذا يعني أن نفسه خرجت. نعم.

وهذا فيه إشكال في ظاهره، لأن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فأباح لنا أن نأكل الطعام بآنيتنا، وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا بآنيتنا. فقيل في الرد على هذا إن هؤلاء القوم كانوا يطعمون لحم الخنزير بآنيتهم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قربانها إلا عند الضرورة وتغسل. لكن يرد على هذا، أولا من قال إنهم يطبخون بها لحم الخنزير؟ هذه واحدة. ثم على فرض أنهم يعتادون أكل لحم الخنزير، فالأصل في الأواني الطهر والحل، فبطل هذا الجواب ولم يصح. ثاني بعضهم قال لأنهم يشربون بها الخمر، وهذا أشد ضعفا وبطلانا من الأول، لأنه لا دلالة على أن الخمر نجس. والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك ألا نخالطهم، لأننا إذا أكلنا بآنيتهم تبادلنا إعارات الأواني، يأخذون منا ونأخذ منهم، وهذا يؤدي إلى ائتلاف القلوب والمخالطة فيهم، وهذا له ضرره، بدليل أنه قال إن لم تجدوا غيرها فاصلوها. وإذا كانت إلا النجاسة مثلا أو ما أشبه ذلك لقلنا نغسلها لو وجدنا غيرها ونأكل فيها، لكن كل هذا ليضيق على المسلمين اتصالهم بأهل الكتاب حتى يبتعدوا عنهم ولا ويقاطعوهم ويقاطعوا أوانيهم. أما الثاني، الجواب الثاني فقد سبق الكلام عليه، وكذلك الثالث والرابع. نعم. إيش؟ إيش؟ الرصيد؟ نعم. بالشراء. بالشراء. إيه طيب. ما صير بالشراء إذا أدركه حيا فذكه، وإن أدركته ميتا فإنه لا يحل إلا السمك كما تعرف حلال سواء، وطبعا مو يذبح. نعم. أي ناس، لأن لابد أن يكون الصيد الذي تريد صيده أمامك. ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندق عند تعبئتها سمى الله، هل أو لا يجزي؟ لا يجزي، لابد أن يسمي على الصيد المعين. نعم. إيش؟ الوبر. نعم. قطيع من المجموعة. نعم. يبعد أن يحدد واحد بعينه الشبه الكبير بين الوبران. فيصيد فيأتي الواحد من المقتول لا يدري هل هو الذي حدده أم لا، فهل يأكله؟ إيه مثلا ما فيه غيره. مهم شرط، إذا صار أمامك سيور كثيرة سواء طائرة أو ماشية ورميت بالسهم على هذا الفرق من الطير أو هذا المجموع من الأرانب أو الأرزان أو غيرها فلا بأس، سواء أصبتها كلها أو بعضها. نعم. اللهم صل وسلم. ما في إشكال، لأنه تقديم الاسم سبق في حديث علي بن حاتم قبل أن يرسل الكلب، هذا محل إشكال عندك. إيه لا هذا معروف. ثلاثة. طيب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري، كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. حدثنا محمد بن مهران. عندي ترجمة. ما عندي ترجمة؟ باب الإداغة. نعم. امشي. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد مهران. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وحدثنا ما أدركته يعني وجدته، وليس المعنى أدركته حيا بدليل قوله ما لم ينتن. فإن أنتم يعني صار رائحة خبيثة فلا تأكل. ليش؟ هل هي حرام من جهة أنه لم يصد صيدا شرعيا، أو من جهة أن المنتن ضار الثاني؟ لأن اللحوم المنتنة مضرة، قد لا يتبين ضررها في يوم أو يومين ولكنها مضرة بلا شك، رائحة كريهة وربما تصل إلى حد تبعد الإنسان عنها فلا يقل. نعم سمير. نعم آخرين، يعني هذه جمع مذكر سالم يكون للمذكر العاقل، لكن لا بأس، هذا من مجاز اللغة. ها نعم. لا ما أخذ، لأن الاحتمال ولو قليلا الذي يمنع الحل يعتبر. نعم. هل نعم نعم ها ايش حديث بثعلبة؟ اي وش فيه؟ ما يصح حديث عام، ومعروف ان اليهود من اشد الناس في مساله النجاسات، يغلون في التنزه منها. ما مات قال الله عز وجل الحر مثالب الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إيش بعد؟ إلا إذا كان الصيد الكلب هو الذي صاده وخنقها فقد علمت أن هذا جائز. نعم إيش؟ نعم إيه نعم، مدام السرسلة السرسل يقتله. نعم ثلاثة. ما يمكن صحيح. كل فصل ثلاث. طيب ثلاثة لا نمشي على هذا. يكفي رجع ما أحتاج. ثلاثة كل شيء إمرار خلوه معه قاعدة كل شيء إمرار. وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حديثه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن مفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونه، وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدع.

قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. كل ذي ناب من السباع يعني يفترس به, والناب هو السن. كل ذي مخلب من الطير يعني ظفر, ظفرا يصيد به. وفهم من هذا أنه إذا كان سبع لكنه ليس له ناب, أو له ناب وليس بسبع, فليس حراما, لأن الحكم إذا قيد بوصف تقيد به. وكذلك الطيور التي لها مخالب لكن لا تصيد هي حلال, والطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا. الطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا. نعم. ما في سؤال؟ طيب أجي أشار إلى الدرس القادم. نعم. لا, هذا البلوغ. إذا قال رجل الآخر احلف بالطلاق وحلف, نعم, أصغر في الطلاق شرك أصغر دون كفر القول دون كفر القتل. أي لا لا ما ما الشرك الأصغر, الشرك إذا حلف بأدوات القسم. أما هذا يسمى معنى اليمين, يسمى معنى اليمين, لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ينهى عن هذا لأن أكثر العلماء على أنه شرط وليس يمينا, وأنه لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعلت تطلق المرأة حتى وإن قصد اليمين. لا لا, قول القلب ما يعتبر شيء نبه, لا بد من النطق. سبع الله فين الشق السبع ولا ما تغير الاسم هذا الشيء ها هذا السن لكن ما يخالف. طيب سبع على الأعداء إن شاء الله. يقول بارك الله فيه, رجل دخل المسجد وهو مسافر فوجد جماعة تصلي وهو لا يعلم حال الإمام, أمسافر هو أم لا؟ فهل يقصر إذا قصر الإمام؟ الجواب نعم, يدخل بنية القصر, فإن تبين له أن الإمام متم أتى, وإلا فهو على نيته. بارك الله فيك. السائل يوسف عبد الله, يوسف عبد الله, نعم ها؟ يونس, يونس عبد الله. هذا سؤال طويل شوي. عايد ناصر, عايد ناصر, صف الله من القتال. هذه أم أحمد. ذهبت إلى مكة واعتمرت فضاع أحد أطفالي وشغلت بالبحث عنه, وبعد ذلك خرجنا من مكة ولم أقصد أقصر مشاعري, وبعد سنة تذكرت فقصصت من شعري، هل هذا يكفي وما الحكم؟ أرجو أن يكون يكفي ما دمت ناسية، فأرجو أن يكون كذلك. ولكن ما رأيكم لو أن الصبيان هؤلاء كتب عليهم بطاقة على ظهورهم علقت فلان ابن فلان والعنوان تام؟ نعم هذا طيب، وأرى الحجاج الخارج يكتبون على هذا، يكتبون اسمهم والحملة تبعها، وفي فائدة، لأن هذا حتى يشغل أهله إذا فقد، ويشغل اللي يجدها أيضا، حتى اللي يجده يشتغل من هو له، وإذا علم العنوان على طول يوديه صاحبه. نعم إيش؟ لا أنا شوف بالإحرام، النساء بالإحرام. نعم ما أحد، المهم الوسيلة عاد ما نقدر نقول شيء، كل يختار ما يرى. هذا أم عبد الرحمن، سؤالها هل يحلنا أكل الذبائح الطازجة والمجمدة؟ الطازجة وش معنى؟ وش معنى؟ ها؟ يعني مذبوحة بالبلد يعني؟ لا، الطازجة والمجمدة. نعم. ما هذه الكلمة اللي بعدها؟ التي تأتي من الدول الشيوعية مثل الصين، علماً أنهم مكتوب عليها مذبوح طبقاً للشريعة الإسلامية. هذا لا يجوز، الذي يرد من غير بلاد النصارى واليهود لا يحل أكله بناءً على الظاهر. في العالم. نعم. فوجدوا ان مذابح فرنسا كلها ميته فطيس، يحطون الدجاج يا شيخ في الشبك وينزلونه في المنحار ويدخلونه في المكان على طول. امريكا كذلك، بس وجدوا البرازيل المذابح اللي فيها اسلاميه، والمذابح الدول الإسلامية يعني ما في اشكال، لأن هيئة كبار العلماء طلبوا المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة المالية، المهم الوزارات المتخصصة بهذا، وقرر هذا أبدا ما يمكن يرد للمملكة السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية، وأن لهم ناس مشرفون على هذا. الحمد لله ما في أشكال. بالنسبة للصين، يعني نسبة كبيرة من المسلمين قد يصل إلى فوق 150 مليون مسلم. وكم من الصين من مليون؟ مليار. وش النسبة؟ يعني حتى شيخ ألا يقولون هؤلاء مثلا الذبح لا تؤكد من ذلك؟ كيف؟ أن يكون القائمين على الذبح المسلمين؟ ما ندري. وقد يقول لك ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو وجد لقيطا في بلد فيه مسلمون وكفار فهل يحكم بأنه كافر أو لا؟ قال ينظر للأكثر، إذا كان أكثر من في البلد مسلماً فهو مسلم يحكم بإسلام، مع أن ما ندري قد يكون للكفار. مثل هذه المسائل لا يمكن الوصول إلى اليقين فيها أبداً، فيعمل بالظاهر ويقال الأكثر يعمل به. على أني أقول لكم من العلماء السابقين للمعاصرين من يقول ذبائح أهل الكتاب التي يعتقدونها حلالاً حلال ولو خنقوها خنقا، وعللوا هذا بأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال ولو خنقا. وهذا يوسع الصدر، وإن كان قولا ضعيفا لكن يوسع الصدر. نعم، لأن نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وإذا كان المسلم لو خنقها لحرمت، فكذلك غيره. لكن المهم إن هناك ناس من العلماء السابقين يعني علماء المذاهب من يرى

حسب السياق اللي بين أيدينا، ولا ندري ربما يأتي في السياق ما يصلي في التحديث. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة، وهو عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين هذه الأمة، والذي قال فيه عمر حين طعن رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لأمرته، أي لجعلته الخليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. وهذه منقبة عظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه. تلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، الله يعني سرية كاملة نحو 300 رجل، ما وجد لهم الرسول إلا جرابا من تمر، ولكن من يتوكل على الله فهو حسب. تغدو الطيور خماصا وتعود بطنا. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمر، وهذا من عدل الأمير أنه لا يفضل أحد على أحد، كلهم على حد سواء، تمرة تمرة. وفيه أن التسوية بالعدد فيما لا يمكن ضبطه بالوزن أو الكيل، وإن تفاوت، لأن من المعلوم أن التمر إيش يتفاوت وزنا وجسما، لكن هذا عنها ما يكون أن يكون العدل بالعدد إذا تعذر الوزن والكيل. قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ تمرة واحدة كيف تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. هكذا تمرة واحدة يمصونها مصا ويشربون عليها الماء وتكفيهم إلى الليل. ولا شك أن هذا من معونة الله عز وجل، وإلا فعادة لا تكفي، لا سيما وهم مسافرون. وكنا نضرب بعصينا الخبر، نوع من الشجر، ثم نبله بالماء فنأكله مع التمر، لأنهم محتاجون، حتى إنهم صاروا يثلطون كما تثلط الغنم، يعني لا يتغوطون كما يتغوط الإنسان، لا، لأنهم يكون أكثر أكلهم الشجر. يقول: فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثير الضخم، فأتيناه. سبحان الله، دابة كهيئة الكثير. وش الكثير؟ الرمل الكبير الضخم. رفعت لنا يعني جعلنا نراها. انطلقوا إليها، يقول: فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، تسمى دابة منين؟ من البحر، لأن كل ما في الأرض فهو من الدواب، تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة، يعني هي ميتة لأنها لم تذكر، لفظها البحر على الساحل وماتت. ومعنى قول ميتة يعني اجتنبوها. هذا أول رأي له، ثم بدا له عكس ذلك، ثم قال: لا، يعني لا لا لا لا نتجنبها، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. فهم جمعوا بين الإخلاص لأنهم في سبيل الله، وبين الاتباع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فهم رسل الله، رسل رسول الله، وهم خرجوا في سبيل الله، فهم أحق الناس بالرحمة واللين. يقول رضي الله عنه: وقد اضطررتم، أي ألجأتكم الضرورة، ألجأتكم الضرورة يعني إلى إيش؟ إلى أكله. وقد نص الله عز وجل في القرآن الكريم عن على أن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة وإلى الخنزير صارت حلالا صارت حلالا. وهنا سؤال: إذا صارت حلالا فهل تضر أو لا تضر؟ لا تضر. وهذه أيضا من آيات الله عز وجل، هذه الميتة لو أكلها من ليس مضطرا إليها لضرته، وإذا أكلها من هو مضطر لم تضر. وجه ذلك من الأثر أنها صارت الآن حلالا مأذونا بها من قبل الله عز وجل، وما كان مأذونا به من قبل الله فلن يكون ضارا، لأن الله يريد بعباده اليسر والمنفعة، فلا يحل لهم ما كان ضارا. هذا من جهة إيش؟ جهة إيش؟ الأثر. من جهة النظر، الإنسان إذا كان جائعا فإن معدته تتلهف للطعام تلهفا عظيما، فإذا أتاها الطعام فبقوة التلهف يسهل هضمه ويسهل نزوله حتى يكون طبيعيا كأنه لحم مذكر. واضح يا جماعة؟ فيسهل، يعني لو فرضا في ضرر لكان سهلا. واختلف العلماء رحمهم الله في من اضطر إلى الميتة هل له أن يشبع أو ليس له إلا ما يسد رمقه فقط. في ذلك قولان، والصواب أنه ليس له أن يأكل إلا ما يسد رمقه، لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. ولكن لو خاف أن يضطر إليها فيما بعد، لأنه رجل يمشي يخشى إذا تعداها أن يضطر إليها، هل له أن يشبع أو نقول تزود ولا تأكل إلا إذا اضطررت؟ الثاني نقول مالك تشبع، احمل معك وإذا اضطررت فكل. واضح؟ فإن لم يكن معه ما يحمل فيه من الميتة فحينئذ يكون مضطرا له أن يشبع. نعم. ثم وقد اضطررنا ثم فكلوا، قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300، شهر ثامن على هذه الدابة وهم 300، لأنها كبيرة. وهنا يقال كيف أقاموا شهرا وهم في حاجة معينة؟ فالجواب قضايا الأعيان ما يمكن الإنسان يدركها، ما ندري لماذا أقام. قد يكونون ينتظرون هذه العيد ولم تأتي فيقولون لن ننصرف حتى ندركها أو لأي سبب. المهم قضايا الأعيان تشبه من بعض الوجوه الأخبار التي لا يدركها الإنسان، لها احتمالات ولها أحوال توجب ما يظنه الإنسان مستبعدا أو غير لائق. يقول شهر حتى سمعنا، وكان الأول هزل من قلة الطعام، لما جاءوا على هذه السمكة وبقوا عليها شهرا كاملا سمن. وفيه دليل على أن لحم السمك يسمن، أو نقول إنه يسمن من هزل من الجوع، وهذا يسهو فيه السمك وغيره. الظاهر الثاني هو الأقرب، لكن مع ذلك لا شك أن لحم السمك مفيد جدا، ولا سيما من كان عندهم دهون كثيرة فإنه خفيف الدهن إن كان فيه دهن. وقد قال الله تعالى تستخرج منه إيش؟ نعم، تستخرجون من الحمد لتأكلوا منه لحما طريا. فأثنى الله تعالى على لحم السمك يقول الحديث حتى سمعنا قال ولقد رأيت نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. الله أكبر، عجائب الله. ثقب العين يعني محل ذي القلال معروف، القلة تأتي قربتين شيء يعني حوض كبير، نعم، يأخذون من دهن عينه، وهذا يعني أنها كبيرة. أي نعم، وهو كذلك. واسمع، ونقتطع منه القدى الفدر كالثور أو كفدر الثور، ها؟ كقدر الثور، نعم، أو كقدر الثور، يعني الفدر القطع يقطعون منها مثل الثور، لأن هي كالكثيب، الكثيب كبير وعظيم، هم يقطع الواحد منهم مثل الثور ويروح يأكل مع أصحابه الخاصين. نعم، يقول ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 رجل يعني كان غرفة ولا حجرة، جلسوا في وقب العين. سبحان القادر على كل شيء، هذه من آيات الله عز وجل. ولقد سمعنا عجائب في كتب الحيوان. يقول في أناس على سفينة فوجدوا هذه الجزيرة في وسط البحر، فأرسلوا السفينة فيها وجعلوا يوقدون النار. بعد مدة حست السمكة بحر النار فارتجفت بهم. سبحان الله، على هذا أن تعرفون كتب الأدب والأشياء ما هي موثوقة، لا ما هي عن سند، لكنها من جنس الأخبار والمغازي يتساهلون. يقول في الحديث وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها حتى رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. الضلع، تعرفون الضلع ما يحكي كل الجوف بل جزء النصف. أخذ هذا الضلع وأقامه كأنه قوس ورحل أكبر بعيد، شد عليها الرحل وخلاها تدخل من تحته فدخل. الله أكبر، سبحان الله، الله سبحانه العظيم. يقول وتزودنا من لحم وشائر. الوشائر اللحم المقدر، يكون مقدر ويلبس ويحمل ويبقى ويكون في أوعية يسمونها الناس من قبل يسمونها المزاود، تكون على جنب البعير من يمين وشمال. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال هو رزق أخرجه الله لكم. اللهم صل وسلم عليه. شوف، رزق أخرجه الله، يعني وكأن هذا الحوت العظيم كأنه سيق لهؤلاء القوم المحتاجين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال فأذنى فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتعليمه، طلب منهم شيء من هذا. أتدرون هل طلب لأنه محتاج؟ لا، لكن ليطيب قلوبه، كما طلب من القوم الذين رقوا سيد قوم وأعطوهم من على القراءة، أعطوهم قطيعا من الغنم، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم لسهم. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، أنه يطمئن الإنسان بأن يكون هو يفعل ما قال إنه حلال.